يقول السائل: اعتمرت في عام ماض لكني أخطأت حيث طفت داخل الحجر، وها أنا الآن جئت للحج متمتعا، فماذا أفعل؟ أعيد السؤال. اعتمرت في عام ماض لكني أخطأت وطفت داخل الحجر وقد نويت الحج متمتعا، فبما تنصحونني؟ إذا كان إنسان طاف للعمرة من داخل الحجر لا يعتبر طواف العمرة، لأن الطواف الذي يعني هو ركن من أركان العمرة لا بد أن يكون من وراء الحجر، لا بد أن يكون من وراء الحجر. فإذا العمرة التي مضت يعني هذه تعتبر يعني يعتبر غير طائف، وإذا كان يعني ما أدري هل اعتمر بعد ذلك أو لم يعتمر، لكن إذا كان لم يعتمر فإن العمرة، فإن كان متزوجا فإن العمرة فسدت وعليه أن يعني يأتي بعمرة أخرى يعني يتمها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم فيه من العمرة ويذبح شاة. أما إن كان يعني ويذبح شاة، وأما إن كان يعني المتزوج فإن العمرة تفسد بكونه جامع قبل أن ينهي العمرة وعليه أن يتمها، يعني هذاك يجب عليه أن يتمها، لكنه ليس عليها، هذاك عليه أن يأتي بتمام العمرة، يأتي بتمام العمرة، وأما ذاك تكون عمرة فسدت، الذي عنده أهل وجامعهم فإن العمرة تكون فسدت وعليه أن يأتي بهذه الأمور. والحاصل أن هذا الإنسان لم يأتي بالعمرة وعليه أنه يعني يذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة السابقة ويكملها، ثم يعني بعد ذلك يأتي بالعمرة التي هي عمرة التمتع، يعني ويرجع إلى الميقات ويأتي بعمرة التمتع. نعم. يقول: رجل طاف 7 أشواط بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا ثم قصر وتحلل، فماذا عليه؟ ما أدري إيش معنى سعيا واحدا، شوط واحد؟ إيش معنى؟ هذا اللي يظهر. نعم. شوط واحد بس يعني كذا مشى الشوط وانتهى؟ إذا كان هذا بقي عليه. والسؤال وشو؟ عمره يقول؟ لم يذكر. رجل طاف 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا ثم قصر وتحلل. نعم، عمره. يحتاج إلى توضيح السؤال، يحتاج إلى أن يوضح. أولا السعي لابد فيه من 7 أشواط، 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، 7، فلا يكفي شوط واحد، وإنما يعني لابد من، إذا كان أنها عمرة فإنها لم تكمل، مثل ذاك الذي طاف من داخل الحجر، العمرة لم تكمل لأن ذاك طواف غير صحيح وهذا سعي غير صحيح، وحكمه مثل ما قلنا في السابق، يعني إن كان عمرة. أما إن كان حجا وهذه عمرة تابعة للحج ثم إنه دخل في الحج فيصير قارن، إن كان أنه لم يكمل سعيه، إذا كان حاجا لم يكمل سعيه أو لم يكمل طوافه ثم أحرم بالحج يصير قارن، يعني ليس متمتع. يقول: حاج يشتكي من ألم في الركبة، فهل عليه فدية إذا لبس شيئا على قدر الركبة؟ يقول السائل: حاج يشتكي من ألم في الركبة، فهل عليه فدية إذا لبس شيئا على قدر الركبة ليشده؟ لا بأس أن يشد على الركبة، يعني شيء خاص بالركبة أو شيء خاص بالساق أو الفخذ، لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يلبس جوارب أو خفاف تغطي الكعبين أو يلبس سراويل طويلة أو قصيرة، وأما كونه يشد على ركبته شيء سواء كان يشد عليها قماش أو هذا الضاغط الذي يدخل فيها ويمسك الركبة، لا بأس بذلك، وليس عليه شيء في ذلك. يقول يسأل كذلك عن الرغوة التي يضعها بعض الحلاقين لحلق الشعر عند الانتهاء من العمرة، هل هذه تعتبر من محظورات الإحرام؟ لا بأس بها، لكن كونه يعني يصير يعني هذا عند التحلل، لأن هذا من أجل التحلل، فهو ليس يعني إذا كان فيها مثلا رائحة طيبة وكذا ما يؤثر. يقول كيف نحسب وقت نصف الليل؟ هل هو منذ وصول الناس إلى مزدلفة حتى طلوع الفجر ثم يقسم على اثنين؟ نصف الليل يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا هو نصف الليل، يقسم على اثنين، من وقت الغروب إلى طلوع الفجر يقسم على اثنين، يتبين به نصف الليل. يقول أيهم أعظم أجرا للحاج؟ أن يشتري الهدي من السوق وأن يذبحه بنفسه ويقسمه على فقراء مكة وهو قادر على فعل هذا، أم يوكل البنك ويدفع الثمن؟ لا، إذا استطاع ذلك هذا أحسن، لكن بشرط أنه يعني أنه ما يضيع هذا اللحم، وإنما يوزع حتى يصل من يستحقه، إذا فعل هذا فهو أحسن. يقول هل يصح رمي الجمرات أيام التشريق بغير ترتيب؟ لا بد من الترتيب، أنا قلت أنه لا بد من الترتيب، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة ذلك. يقول هذا السائل من الجزائر، يقول كنت أسوق السيارة فاصطدمت بامرأة وقتلتها، وبعد التحقيق تبين بأنها حامل بتوأمين في الشهر الثامن، ما هو مقدار الدية التي علي؟ بالنسبة للمرأة يعني ديتها معروفة، لكن بالنسبة للتوأمين واللي في بطنها لا ليس عندي جواب، لا أدري. رجل أخذ قرضا من بنك الربوي واستثمره في عمل بقالة ومضى عليه عام، فماذا يفعل الآن في البقالة؟ أولا هذا المال الذي استقرضه من مال حرام لا يجوز، لكن الأصل أو القرض الذي هو الأصل جائز، وإنما الحرام هو الزيادة، الحرام هو الزيادة على الأصل، لأنه لو أقرض من البنك بدون زيادة يعني بدون زيادة يعني وإنما هو بمقدار يعني خالي من الزيادة، هذا هو يعني هو الأصل، لكن الزيادة هي المحرمة، لكن الإنسان عندما يقدم على أمر محرم عليه أنه يبتعد عنه ويتوب الله عز وجل منه ويتخلص يعني من هذا المال الحرام، إن كان لا يدري أنه محرم ليس عليه شيء، عفى الله عما سلف، وإن كان عارف أنه حرام وأقدم على ذلك فهو مخطئ وأقدم على الفعل المحرم، وما يحصله بسبب ذلك وما يستفيده بسبب ذلك يمكن أن يضعه في أمور ممتهنة كالحمامات وسفرة الطرق وشبه ذلك. يقول هل يجوز للأطفال أن يلبسوا ملابس فيها صور حيوانات؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز للأطفال ولا للكبار، الأطفال المسؤول عنهم الكبار وليسوا هم المسؤولين، هم رفع عنهم القلم، لكن وليهم والمسؤول عنهم يجب عليه أن يجنبهم الأشياء المحرمة. يقول حفظك الله، اشتريت مسكنا في أوروبا بالتعامل الربوي وأدفع هذا عن طريق الأداء الشهري، علما بأن المدة 20 سنة، وأنا أريد أن أجمع هذا المبلغ في مدة 5 سنوات ثم أسدده مرة واحدة، هل تجب علي الزكاة في هذا المبلغ وأنا أجمعه؟ المال الذي يكون في حوزتك وحال عليه الحول يجب عليك أنك تزكيه، إذا بقي إذا اجتمع عندك مال سواء تعده لزواج أو لشراء بيت أو غير ذلك، إذا حال على الحول تزكيه. يقول يختلف التقويم الهجري في بلدي مع السعودية، ونتيجة لذلك فإنه سيكون اختلاف في عيد الأضحى، فسيكون بالنسبة ما يوافق اليوم العاشر عندكم في السعودية هو يكون 11، فكيف نفعل؟ هل نصلي مع ما قررته الحكومة أو مع بعض الجمعيات التي تخالف؟ العجيب يعني حصول الاختلاف في يوم في عرفة وفي العيد، لأن يوم عرفة هو يوم عرفة والناس واقفين بعرفة، هذا هو يوم عرفة، والعيد يعني على مبني على هذا الوقوف. والحقيقة يعني لو حصل الاختلاف في المطالع فيما يتعلق بالنسبة لشهر رمضان فإن الأمر لا ليس مثله فيما يتعلق بعرفة، لأن عرفة فيها حج، واليوم يوم عرفة الناس يعني في عرفة ويصومه الناس في غير عرفة، فالاختلاف فيه الحقيقة يعني عجيب فيما يتعلق بالنسبة لشهر الحج. يعني ذاك فيه الأمر فيه واضح يعني فيه خلاف، لكن مثل هذا كيف يكون الاختلاف والناس والوقوف في عرفة، الناس واقفون بعرفة في يوم معين وقد انصرف الناس من عرفة، ثم بعد ذلك اليوم الذي بعده لا يكون فيه أحد بعرفة. أنا ما أستطيع أقول يعني شيء في هذا، لكن أنا أقول أن هذا من أعجب العجب أن البلاد تختلف بما يتعلق بالوقوف في عرفة. هل الصيام جائز بدلا عن الهدي بعد التحلل من العمرة، عمرة التمتع وقبل الإحرام بالحج؟ إيش السؤال؟ الصيام يريد أن يصوم بدلا عن الهدي. إيه؟ إذا انتهى من عمرة التمتع. نعم، إذا انتهى من عمرة التمتع وهو ينتظر الحج فله أن يصوم، لكن ينبغي له أن يكون صياما قريبا من الحج، لأن الإنسان لا يدري قد يحصل له يعني شيء من المال يعني قبل ذلك، لكن إذا ضاق عليه الوقت وصام مثلا 6 أو 7 أو 8 هذا هو الأولى. نعم، لكن كأني أفهم من السائل أن يقول الصيام، هل الصيام جائز بدلا عن الهدي؟ لا، إذا لم يستطع، إذا كان السؤال عن كون عليه أنه لا يستطيع الهدي وأنه سيصوم، فهل يصوم بين التحلل من العمرة وبين الدخول في الحج؟ نعم. أما كون الهدي أو صيام بدلا عن الهدي وأنه مخير، ليس مخير، الواجب هو الهدي، فإذا لم يستطع أو لم يجد انتقل إلى الصيام، لأن الله تعالى قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام، يعني هذا بعد عدم القدرة على ذاك. يقول هل يجب الإحرام في اليوم الثامن حتى ولو بقينا بمكة؟ لا، ما يجب، أقول لا يجب الإحرام في اليوم الثامن ولو بقيت بمكة، وإنما هو مستحب الإحرام عندما يذهب الإنسان إلى منى. أما لو بقي في مكة ويعني لم يعني يذهب إلى منى ولم يحرم منها إلا مثلا ليلة مزدلفة ليلة عرفة، ما في بأس، لكن السنة في حق الحجاج أن يكونوا بمنى وليس بواجب، كما قلت يوم 8 يكون الناس في منى أو ليلة 9 ليس بواجب، هذا مستحب. يقول أحسن وين أحرم جاز. نعم، وين أحرم جاز مكة جاز. نعم، يقول أحسن الله إليكم، أتيت من الرياض وسأبقى في المدينة 3 أيام، فهل الأفضل لي أن أصلي الرواتب والسنن أو أترك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن مقيم في المدينة وتصلي مع الناس صلاة الجماعة، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، وهذه غنيمة لا تحصلها، فاحرص على أن تصلي ما أمكنك، تصلي الفرائض تحرص عليها وتصلي ما أمكنك من النوافل. يقول أريد أن أحج متمتعا وإني قد اعتمرت من قبل، وأريد أن أعمل عمرة لأمي وهي قد اعتمرت، فهل يجوز لي ذلك؟ يجوز الإنسان أن يجعل العمرة لغيره والحج له، إذا يتمتع العمرة لغيره والحج له جائز. سؤال الثاني يقول ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول هل يمكن أن يطوف الحاج طواف الإفاضة وقد تحلل من كل شيء حتى من النساء، أم لا يمكن إلا بإتمام السعي بعد الطواف؟ الذي عليه سعي لا بد من اتيان به. من كان عليه سعي وطواف فإن التحلل يكون بعد السعي والطواف. يقول حفظك الله: هل يجوز الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة قبل طلوع فجر يوم العاشر وهل يصح حجه؟ أعد. يجوز الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة قبل طلوع الفجر من يوم العاشر وهل يصح حجه؟ نعم يصح، إذا كان إنسان ما, ما, ما وصل إلى عرفة إلا قبل الفجر فإنه يصح حجه، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، فمن وقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج، ومن طلع الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج. يقول: حججت عن نفسي من قبل وأريد هذا العام أن أحج عن أحد أجدادي لأبي، أريد أن أخبره بمن أبدأ، بوالدته أم بوالده، من باب البر به وإدخال السرور عليه، ولكن أجد في نفسي حرج، هل أنا مرائي؟ ماذا أفعل؟ الأولى لك أن تحج عن نفسك وتأتي بالنوافل للحج عن نفسك وتدعو لغيرك، هذا هو الأولى. وإن حججت عن غيرك، حججت عن غيرك من ممن هو ميت، من أجدادك وأقربائك أو من غير أقربائك فلك ذلك، لكن الأولى أن تحج لنفسك وأن تكون النوافل التي تأتي بها بالحج والعمرة تكون عن نفسك، وإن أتيت بها عن غيرك جاز. وليس بلازم أنك تخبر ما دام أنه ميت، يعني ما أحتاج أنك تخبر يعني قريبه، أنت من أقربائه فتفعل ذلك ولا لم تخبره. يقول: إن لم أجد مبيتا في ميناء فهل يجوز لي أن أبيت في أي مكان وليس علي شيء في ذلك؟ إذا لم تجد مبيت في ميناء فبت يعني في أقرب الأماكن إلى منى، يعني الآن الخيام في منى يعني تتجاوز إلى مزدلفة، ومن احتاج إلى ذلك فله ذلك، ولكن ليس لك أنك إذا وجدت تروح تذهب في أي مكان، بل كل مع الحجاج، كل مع الحجاج في منى أو في أقرب شيء يتصل به، يتصل بالحجاج في منى. ما حكم من انتقض عليه الوضوء بعد أن انتهى من الطواف وقبل أن يؤدي الركعتين؟ ما في بأس، لأن الركعتين هي واجبة سنة، يعني طوافه كامل ولو لم يأتي بركعة الطواف، لأن ركعة الطواف مستحبة وسنة، ولو لم يفعلها ليس عليه شيء، والمهم الطواف، المهم انتهاء الشوط السابع وهو لم يحصل منه انتقاض الوضوء. إذا ذكرت شخصا بسوء دون أن أذكر اسمه هل أكون قد اغتبته؟ إذا كان هذا الشخص يعرف بصفات أو بما ذلك فهو في حكم معلوم، إذا ذكرته بصفات يعرف بها فهو في حكم معلوم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم؟ لا أدري. يقول: هل يجوز الإحرام بدون أن أتلفظ بالنية؟ نعم يجوز، لأن المهم النية بالقلب، والتلفظ مستحب وليس بواجب. رجل دخل مسجد القبلتين ولم يصلي ركعتين داخل المسجد، ما حكم ذلك؟ فقد دخله لأجل المرور والنظر بما في داخل المسجد. إذا لم يجلس لا يجب عليه شيء. ويسأل عن زيارته لمسجد القبلتين هل فيها شيء؟ أصلا الزيارة والذهاب إليه يعني لا يشرع الذهاب إليه، لكنك إذا ذهبت إليه ولم تجلس ما في صلاة، لأنك أما إذا أردت أن تجلس فصلي ركعتين قبل أن تجلس إذا كان في غير وقت النهي، لكن ما في شيء يدل على قصده وعلى الإنسان يقصده، وليس في المدينة شيء فيه فضيلة وجاء ما يدل على قصده إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. يقول: حفظك الله، نويت الحج عن جدي المتوفى، فهل النية أثناء الإحرام فقط أم أكرر ذلك في كل عمل من أعمال الحج؟ لا أبدا، النية عند الإحرام، إذا دخلت في الإحرام ونويت أنه لجدك فهو لجدك، ولا يمكنك تغير ذلك إلى أحد آخر، بل هو من أول الحج إلى آخره هو لجدك. وليس بلازم أنك تقول يعني عند كل شيء تقول إن هذا لجدي، ليس بلازم، لأن المهم الدخول في الإحرام، والباقي هو كله لجدك، كل أعمال الحج لجدك من أولها إلى آخرها. يقول: أعيش في إحدى الدول الأجنبية المسيحية وفيها الكثير من الكفار من غير أهل الكتاب، نأكل من مطاعمهم التي تسمى المطاعم السريعة، ولا أعلم من ملاك هذه المطاعم. إذا كنت في بلاد نصارى أو بلاد يهود فهم أهل الكتاب، وإذا ذبائحهم وأطعمتهم تأكلها ولا بأس بذلك. هل يصح أن أذهب لطواف يوم العيد قبل رمي الجمرة والنحر والحلق؟ نعم، طواف الإفاضة للإنسان يذهب، وأنا قلت لا سيما الإنسان الذي معه نساء يخشى أن يحضن، فكون يذهب إلى مكة رأسا من مزدلفة ويطوف طواف الإفاضة معهن هذا فيه فائدة، وهي عدم التعرض لحصول الحيض الذي يحصل بسببه الانحباس حتى تطهر الحائض. هل هناك دليل على أن من ترك واجبا يصوم 10 أيام؟ الذي ترك واجبا عليه فدية، وإن لم يستطع يصوم 10 أيام، إذا لم يستطع الفدية يصوم 10 أيام، هذا هو. أما الفدية فقد جاء عن ابن عباس أنه من ترك نسكا فعليه دم، وأما هذا فهي جعلت مثل أو قيست على مسألة التمتع، فإن الإنسان المتمتع إذا لم يجد هدي يصوم 10 أيام. يقول: يذكر في بعض الكتب أن من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يجب عليه الخروج إلى الحل ليحرم لطواف الإفاضة، هل هذا صحيح؟ ما في شيء يدل على هذا، ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول: من عادة والدتي أنها تؤدي زكاتها كل شهر في شهر رمضان من كل سنة، إلا أنها لم تؤديها حتى الآن، فهل تؤدي زكاتها حسب سعر الذهب في رمضان أم حسب ما وصل إليه السعر الآن؟ لماذا تؤخر؟ الواجب هو إخراج الزكاة في وقتها، الواجب إخراج الزكاة عند حلولها الواجب، والآن ما دام أنها أخرتها ولم طبعا هي لما وجبت عليها معروف الشيء الذي وجب عليها، الشيء الذي وجب عليها هو في رمضان، فالسعر الذي في رمضان هو الذي فيه الوجوب والذي يكون فيه الأداء هو الذي يحصل به أداء الزكاة، لأن هذا شيء استقر في رمضان ووجب في رمضان، والزكاة معروف مقدارها في رمضان، فهي التي تزكى، هي التي تخرج. يقول: هل تبطل صلاتي إذا كنت أصلي في المسجد الحرام ومرت امرأة بين يدي مع أنني قد حاولت دفعها ولكن أصابت؟ لا أبدا، ما تبطل صلاتك، لأن الزحام في مكة ومرور النساء يعني ما حد يسلم منه، فلا يضرك. ما هي أفضل الأعمال في 10 ذي الحجة؟ أفضل الأعمال الصيام والصدقة يعني وسائر العبادات كلها مطلقة، لأن الحديث جاء عام: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله. العمل الصالح هو الصيام والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وسائر أنواع الإحسان، كلها داخلة في العمل الصالح. يقول: البعثة أفتت الحجاج بأن الرمي في أيام التشريق جائز خلال مدار 24 ساعة. البعثة ليست هي المفتية وليست من أهل الإفتاء، الإفتاء أهل العلم الذين يبينون للناس الشرع. يقول: إخواني وأولاد خالي حصل بينهم رضاع، وأنا أكبر إخواني لم أرضع من أولاد مع أولاد خالي. السؤال. إخواني وأولاد خالي قد حصل بينهم رضاع، وأنا أكبر أخواني ولم أرضع معهم. إذا كان أخوالك رضعوا من أمك، أولاد أخوالك رضعوا من أمك، فأنت أقل لهم لأنهم رضعوا من أمك، فيعني أنت وإياهم أخوان، كل أولادها إخوان. وإما كان أولاد أخوانك رضعوا من أمهم أو بعض أخوانك رضعوا من أمهم، فالذين رضعوا إخوانا لأولاد أولاد أخوالك، وأنت لست منهم لأنك ما رضعت من أمهم. لكن إن كان العكس، يعني أحد من أولاد إخوانك رضع من أمك، فكلكم إخوان لهذا الذي رضع، سواء الذي رضع من لبنه أو من كان قبله أو من كان بعده. يقول: بالنسبة للمرأة بعد اغتسالها وتنظفها، هل لها أن تتطيب في بدنها حتى تزول منها الرائحة كالرجل؟ متى؟ لم يبين. مطلقة؟ نعم تطيب، نعم تستعمل الطيب. يقول: أنا أعمل في المدينة وسكني خارج ميقات المدينة يبعد عنها 2 كيلو، هل أحرم من ميقات أهل المدينة أم من سكني؟ لا، إذا كنت وراء الميقات ارجع للميقات. إذا كنت يعني بعد الميقات وفي الطريق إليه، خلاص أحرم من سكنك لأنك دون الميقات إذا كان هذا سكنك. السؤال الثاني يقول: من حلف على، أما إذا كان محاذات أو شيء محاذات أو اشتباه بالمحاذات، فالإنسان يطمئن إلى أنه يعني من الميقات. أما إذا كان من جهة مكة ومسكنك بين الميقات ومكة، فأحرم من مكانك. من حلف على صديقه أن يسافر معه لكنه ترك السفر هو وصديقه، فهل عليه كفارة؟ إذا كان ما سافر هو إياه، حلف أن يسافر معه وما حصل، ما حصل سفر، إلا إذا كان أنه حلف على أنه يسافر معه وذاك يعني ما فعل، وذاك ترك السفر نجل أنه ما حقق رغبته، فعليه الكفارة. يقول: أين يمكن لنا وضع الحزام الذي يمكن من شد المئزر، ومن أي جهة؟ من فوق الحزام، من فوق المئزر، يعني في أعلاه من فوق، هو الذي يشد على البطن يعني حتى يمسك المئزر، يعني ما يشد، هذا محل شده مكانه واحد، ما له عدة أمكنة. هل السعي يوم النحر للمتمتع واجب؟ وماذا عن حديث جابر بأنه سعى سعيا واحدا وقد كان متمتعا؟ هذا في حق محمول على القارنين لا على المتمتعين، لأن التمتع جاء في أحاديث تدل على وجوبه، وأما حديث جابر فيحمل ذلك على القارنين وليس على المتمتعين. هل يجوز الإفراد بالحج لمن لم يعتمر من قبل؟ يجوز الاعتمار، يعني سواء اعتمر ولا ما لم يعتمر، لكن التمتع أفضل في جميع الأحوال. هل يكبر الطائف بالبيت عند الانتهاء من الطواف ووصوله بمحاذاة الحجر الأسود في الشوط الأخير؟ كلما حاذاه من أول شوط إلى آخر شوط يشير ويكبر ويقبل إذا تمكن، أو يستلم إذا تمكن، فيكون معنى ذلك أنه 8 مرات يشير أو 8 مرات يقبل. بعض الحجاج يحرمون من جدة إذا نزلوا فيها من بلدهم ولا يحرمون بالطائرة، فما حكم حجهم؟ الواجب على من جاء بالطائرة أن يحرم من الميقات عند محاذاته، ولا يجوز له أن يؤخر، وإن أخر وأحرم من جدة فإنه تجاوز الميقات وعليه فدية. لكن إن كان مجيئه للميقات للجدة تجاوز الميقات لجدة على أساس أنه سيذهب من جدة للمدينة، هذا ليس على شيء لأنه سيحرم المدينة. وإن كان جاء بهذه النية ولكن قيل له اذهب إلى مكة فيحرم من جدة، لكن كونه يتعمد أنه يعني رايح الجدة ليحرم منها ويذهب إلى مكة، هذا عليه فدية. ولكن إن كان أنه سيأتي إلى جدة ليأتي للمدينة، فهذا سيحرم من المدينة، وإن ألزم بأن يحرم من جدة يحرم من جدة ولا شيء عليه. يقول بأي نسك كان صلى الله عليه وسلم قد حج به؟ قارن حج بالقران وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أرشد إلى أن التمتع أفضل لما سأله أصحابه وقالوا كيف نحل من إحرامنا وأنت باق على إحرامك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جاءت عمره. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء عند الميقات فالأولى له أن لا يسوق هديا وأن يحرم بعمره متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يقول متى ندفع الهدي والفدية؟ ادفعها من الآن. الفدية أولا هي لا تكون إلا عند ترك واجب، إذا كان هذا عن أمر سابق وعن ترك واجب مضى فيمكن تدفعه في المدينة للجهات المسؤولة اللي البنك الإسلامي الذي عينت في الدولة ليقوم بهذه المهمة، فلك أن تدفعها هنا يعني سواء الهدي أو الفدية إذا كانت الفدية لأمر سابق. وإذا حصل منك خلل في هذا ودفعت في مكة عن الذي يحصل في هذا العام لا بأس. يقول بعد تمام مناسك الحج أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل أذهب إلى مسجد السيدة عائشة أم أرجع إلى أبيار علي؟ المناسب المناسب أنك إذا حججت عن نفسك وتمت عن نفسك أن تدعو لغيرك ولا تأتي بعمرة من التنعيم، لكن إن جئت للمدينة إن جئت للمدينة ورجعت إلى مكة وأحرمت بعمرة لغيرك لا بأس. ومثل ذلك لو أن إنسانا جاء من بلده معتمرا ثم جاء المدينة، عندما يرجع إليها يأتي بعمرة ثانية، يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم يوم 8 بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد، وهذه العمرة الثانية له أن يجعل لنفسه أو لغيره. يقول هل نية الإحرام بالنسبة للمتمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة أم لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج؟ كلمة متمتعا هذه لا حاجة إليها، يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وكلمة متمتعا هذه لا حاجة إليها. رجل أكمل العمرة ثم ذهب إلى جدة أو غيرها من المدن تجاوز المواقيت، إذا أراد أن يرجع إلى مكة بماذا يدخل؟ هل يعيد العمرة أو يدخل بالحج؟ جدة ليست ميقات، من ذهب إلى جدة يرجع لأنه داخل المواقيت، أقول جدة داخل المواقيت، من ذهب إليها فإنه لا يزال في داخل المواقيت، له أن يرجع بدون إحرام إلى مكة ويحرم يوم 8 بالحج. أما من خرج من المواقيت وتجاوزها مثل جاء المدينة أو راح يعني لرابغ أو راح يتعدى ميقات الجحفة فإنه إذا مر لازم يحرم، وإن أحرم بعمرة ثانية فهذا هو الأولى لأنه يكون عنده عمرتين وحج، وإن أحرم بالحج فهذا الحج هو تابع للعمرة السابقة وهو متمتع ما يقال له مفرد. الذي حج عن أحد الموتى ماذا له من الأجر؟ هل يرجع كيوم ولدته أمه؟ الحج للمحجوج عنه، والحاج المتطوع المتبرع له أجر على تطوعه وعلى إحسانه، لكن مقدار هذا الأجر الله تعالى أعلم به. يقول أنا طبيب مبتعث وآخذ منحة شهرية، فهل لي أن أخرج زكاة منحتي؟ كل مال يقع في حوزتك ويحول عليه الحول زكة من أي جهة جاءك، أي مال تتموله ويحول عليه الحول زكة، سواء حصل منحة أو حصل يعني راتب شهري أو حصل يعني أي طريق وصل إليك، من حين يصل إليك إذا بقي عندك حولا كاملا فأنت تزكيه. يقول حججت العام الماضي ووصلت إلى عرفة بعد العشاء فهل علي شيء؟ ليس عليك أبدا. يقول كذلك رميت الجمرات، رميت في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر وعن الحادي عشر. يصح، بس يعني الرمي يعني ترمي عن الحادي عشر أول ثم عن اليوم الثاني عشر. يقول المفرد متى يأتي بالعمرة ومن أين يحرم لها؟ المفرد إذا كان يريد عمرة يأتي بها قبل الحج زي المتمتع. إذا كان الإنسان مفردا يريد ويريد أن يأتي بعمرة فليأتي بها قبل الحج ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في عشر الأوائل من ذي الحجة؟ ما أتذكر. يقول عندنا في بلدنا الحج صعب لأسباب كثيرة ولكثرة الناس ولا بد من القرعة، وهذا الأمر لجأت إلي لأجل الدولة، ولهذا الأمر لجأت إلى دولة مجاورة وأخذت جنسية الدولة المجاورة بشيء من النقود، ثم على ذلك أتيت للحج. جنسية؟ أي نعم. إذا كانت بلاد كافرة لا يجوز الإنسان أن يسعى إلى تحصيل جنسية من أجل ذلك، إذا كان هذا هو الغالب الذي يكون الناس يذهبون ويأخذون جنسيات من بلاد الكفر، وهذا غير مجاز بأي حالة من الأحوال، إلا إنسان مضطر لا يجد سبيل إلى هذا، مضطر لا يجد سبيل إلى هذا، هذا شيء آخر. أما كل إنسان يذهب من أجل أن يحصل مصالح وفقط وهي دولة كافرة، هذا لا يجوز. يقول ثبت في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلة جمع بأذان وإقامتين، وفي حديث ابن مسعود بأذانين وإقامتين، وفي حديث ابن عمر بأذان وإقامة، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ أنا ما أعرف ثبوت يعني هذا حديث جابر ثابت هو في صحيح مسلم وهو بأذان واحد وإقامتين، أما ما ذكر عن مسعود وابن عمر لا أعرف عنه شيئا. يقول هل ثبت أن الرمي اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وسوس له الشيطان بأن يترك زوجته وابنه بمكة فنحن نرمي الشيطان اقتداء به؟ هو الأصل أن أن أن أن أنه عند أنه تعرض له عند الجمرة يعني الأولى ثم عند الثانية ثم عند العقبة، يعني عند الجميع الجمرات تعرض له ورماه حتى ساق في الأرض، هذا جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن الناس يأتون برمي الجمرات اقتداء بإبراهيم، لكن ليس لهم عندما يأتون الرمي يقول شيطان أو يعني يلعنون الشيطان، لأنه ما ورد شيء من ذلك، وإنما الإنسان يأتي ويسمى الجمرات ويرمي الجمرة، ما يقول أنه يرمي الشيطان أو كذا، لكنه الأصل أن هذا هو أصله كما جاء في الحديث أن إبراهيم الشيطان تعرض له عند الجمرات فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. يقول من لم يرمي أيام التشريق كلها فهل يرميها بعد الثالث عشر؟ بعد الثالث عشر؟ نعم. بعد الثالث عشر ما في راحت أيام منها، أو لعله يقصد الثالث عشر بعد الثالث عشر في الرابع عشر ما في رمي بعد غروب الشمس يوم 13. من فاته من جاء الغروب يوم 13 وهو لم يرمي وجب عليه فدية لأنه ترك الرمي وخرج وقته. يقول متى ينتهي وقت أداء رمي جمرة العقبة في يوم النحر؟ إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني من ليلة 11. وهل يجوز قضاؤه في أيام التشريق؟ نعم يجوز. من نفر من مزدلفة قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل هل يعمل أعمال يوم النحر كلها قبل الفجر ممكن؟ لا، يعني يأتي بالرمي والطواف والحلق لكن النحر يكون في الضحى. يقول إذا كنت مسافرا بعد أسبوع فهل يتأجل طواف الوداع والسعي وأنا متمتع؟ إذا كنت مسافرا بعد أسبوع من مكة، ظاهر هذا اللي يظهر الله الإنسان الأولى له أن يبادر بالطواف والسعي ويؤدي الركن الذي عليه هذا هو الذي عليه، لكنه إذا إذا إذا أخره صح التأخير، لكن المبادرة مطلوبة لأنه ما يدري ما يعرض له. يقول: من أراد التعجل في اليوم الثاني عشر هل يرمي اليوم الثاني عشر فقط؟ نعم، إلى الثالث عشر لا علاقة له به، لا يرمي عن يوم الثالث عشر إلا إذا تأخر، أما كونه يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثالث عشر هذا غير صحيح، يرمي عن الثاني عشر فقط أو عن قبله إذا كان ما رمى. بعد إتمام الحج يقول: سأذهب إلى جدة لأمر مثل حجز للطائرة ثم أعود إلى مكة، وبعد العودة إلى مكة آتي بطواف الوداع. لا، آتي بطواف الوداع قبل أن تخرج إلى جدة، ثم إذا رجعت ترجع رجوعا عاديا ما له علاقة بالحج. يقول: والدي عق عني شاه واحدة، فهل لي أن أزيد شاه ثانية تتميما للسنة؟ والله يبدو أنه لا بأس بذلك. يقول: إذا اتسخ الإزار، إزار الإحرام، بقليل من البول أو الغائط، هل أقوم بغسله أو أكمل به الحج؟ لا، لازم من غسله، لازم من غسله. إذا كنت تعلم أن في إزارك شيء من البول فلا بد أن تغسله. ما هي الحالات التي يجب فيها إطعام ستة مساكين في الحج؟ عند وجود ارتكاب محظور، يعني من الأمور الخمسة التي هي أخذ الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وتقليم الأظفار، هذه الخمسة، هذه هي التي يكون فيها إذا تعمد الإنسان يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، صيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. يقول بأنه يعمل تاجر في دولة فنزويلا ويبيع بضائع نسائية، فهل لي أن أبيع مثل بعض الأشياء الخاصة مثل بنطلون نسائي؟ هذه السلع التي يكون فيها ملابس نساء وفيها تعري وفيها أمور يعني لا تسوق، اترك هذه البضاعة واشتغل ببضاعة سليمة. يقول: سؤال عن الرجل الذي طاف سبعة أشواط وسعى شوطا واحدا بين الصفا والمروة جهلا منه بالحكم، ثم قصر ولبس لباسه، ماذا يفعل؟ هل يعيد الطواف؟ لا، الطواف ما يعيده، يعيد السعي بس. يقول: هو الآن في مكة، يعيد السعي. أقول: ما دام أنه طاف وجد أن الطواف سليم، ما في شيء، ما في خطأ، والخطأ إنما هو في السعي، فإنه يسعى ويقصر، لأن التقصير بعد تمام السعي، وهذا يعتبر ما تم، وتقصيره الأول لا يكفي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.